ونصيحتي قبس من الذكر المبين. ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا. العشر الأولى من ذي الحجة، هذه الأيام المحرمة التي فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. النبي ذكر العمل الصالح، وكلمة عمل صالح جاءت مطلقة لتشمل أي عمل صالح. طب بعض الناس يسألني: والصيام؟ الصيام من العمل الصالح. طب هل شرط أصوم كل التسعة أيام؟ ليس شرط، وإن اليوم العاشر لا يصام من يوم العيد. هتصوم الاثنين والخميس اللي بيجوا في العشرة؟ خير وبركة. تصوم التسعة أيام؟ خير وبركة، ولكن على الأقل لا يفوتك صيام يوم عرفة. لا يفوتك صيام يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. داروا مع الأمر بالسر والجهر. فلنحرص جميعا أن نكون في هذه الأيام من الطائعين، وأن نكون فيها من عباد الله المتقربين بصدق إلى ربنا ومولانا جل جلاله. ونصيحتي قبس من ذكر المبين، ورسالة ووصية للمؤمنين.